الشفاء، او ان كان في شيء من ادويتكم شفاء ففي ثلاث: في شربة عسل وشربة محجم وكية نار، ولا احب ان اكتوي. والكي كانت العرب تعتقد في اعتقاد خاص ان الداء لا يبارح الكي، اذا كوى فانه يرتفع الداء، فهذا الاعتقاد في الكي ايضا الكمال، كمال الايمان، ان لا يعتقد العبد في هذا السبب انه يؤثر هذا التأثير المباشر، بل انما هو سبب من الاسباب، قد ينفع وقد لا ينفع. والثالث التطير، والتطير معروف، وهو ان يستدل بشيء مما يحدثه الله في ملكوته على امر غيبي من خير او شر. يقول مثلا: والله اليوم انا مسافر، جت ريح، جاء هواء، جاء غبار، اعوذ بالله، انا هونت من السفر. والطيرة تختلف عن التشاؤم، تشاؤم يحصل شيء في النفس فيرده المرء بإيمانه، لكن الطيرة هي ما أمضاك أو ردك، يعني بمعنى تشاءمت بشيء، حولت الوجهة مما لم يؤذن فيه بالتشاؤم، حولت الوجهة فهذا تطير. واحد تروح المكان قابلك واحد اسمه مو بزين، والله هو انت اعوذ بالله وش هذا، او بيمشي كفعل الجاهلية فرأى طيرا يسير يطير على اليمين قال افلح سفرنا، رأى طيرا يطير شمالا فقال خذنا في السفر ورجع. فالطيرة ما امضاك او ردك، فهي نوع من الشرك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الفأل، الفأل الكلمة الطيبة وانشراح النفس بفعل من الافعال، بشيء يسمعه، بشيء يراه، هذا طيب مأمور به، وهو المرغب ان يفعله الانسان المسلم. لما؟ لان الفأل فيه حسن ظن بالله جل وعلا، والله يقول انا عند ظن عبدي بي. تتفاعل انت بالكلمة، تتفاعل بالوجه الطيب، تتفاعل بالشيء تراه، هذا طيب، لانه قصار الفأل انه حسن ظن بالله جل وعلا انه بيكون كذا وكذا. ثانيا في الفأل ايضا رجع ان يكون كذا وكذا من الامور المحمودة، وهذه عبادة ايضا مطلوبة. اذا الفأل محمود، التشاؤم اكثره مذموم الا في ثلاث، اما الطيرة فهي مذمومة. لذلك الاوصاف هذه الصحيح انه يقتصر بها على هذه الاوصاف الثلاث، اما التداوي فهو مباح، وربما كان مستحبا، وربما كان واجبا بحسب الحال. فالنبي صلى الله عليه وسلم تداوى وقال، امر عباده، قال تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام، فلا يدخل التداوي تعاطي الاسباب في هذه. لكن يجب ان ينتبه العبد الى انه ما ينظر للسبب، ما ينظر للسبب، انا والله رحت للدكتور هذا جيد خلاص. بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو 12980.